بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: لكن الذين اتقوا، معنى لكن يعني دول ما غداهم كده، إنما لكن استدراك الذين اتقوا شيء ثاني. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. قلنا كونها غرف مبنية زي بعض أساس الثاني اللي فوق زي اللي تحت معقول، إنما تجري من تحتها الأنهار دي أم قال تيجي إزاي يعني؟ طب الأولانية اللي على الأرض نخليها على جدول ونبنيها عليها وتجري من تحتها الأنهار، والثانية تتعمل إزاي؟ قلنا بقى لا، سيب لربنا بقى يندسه، لأن الله حين يبشره بأشياء في الجنة وبيقول فيها الرسول: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن فليس في لغاتنا ما يؤدي هذه المعاني اللي لا شفتها عينين ولا سمعتها ودنين ولا خطر على القلب. أجيب لها لفظ منين دي؟ المعاني توجد أولا ثم توجد الألفاظ الدالة عليها. فإذا لم يوجد المعنى يجي اللفظ منين؟ ما يجيش لفظ أبدا. ما لا عينه رأت، هجيب له اسم منين؟ طب التلفزيون قبل ما يخترع كان اسمه إيه؟ ملوش اسم. إذا المعنى يوجد أولا إيه؟ ثم يوجد الاسم. ولذلك قلنا قديما: الذي يقول الله غير موجود نقول له كلامك مردود بكلامك، لأن الله مبتدأ وغير موجود خبر والله محكوم عليه. من أين عرفت كلمة الله دي؟ جبتها منين؟ إذا لم يكن موجودا يجي إزاي؟ منين تجيبها؟ منين دي؟ يبقى كلمة الله غير موجود دليل على أنه إيه؟ لأنه معدوم لا لفظ له. وما دام المعدوم ملوش لفظ، فالذي لا أسمعه الأذن ولا تراه العين ولا يخطر على البال ما يبقاش له اسم. طب لما ربنا بقى يدينا حاجة للجنة بقى ما يقولش الجنة فيها كذا وكذا، يقول مثل الجنة، مثل الجنة التي وعد المتقون. مش هي ليه؟ لأن ما عندكوش ألفاظ في لغتكم تؤدي هذه المعاني، إنما أنا بقربها لكم أقول مثل الجنة التي وعد الإيه؟ المتقون. ولكن ساعة ما يقول مثل برضو ينفي من المثل ما يناقض الموجود في الدنيا، مش بس يقول مثل ويسيب إيه؟ طب ما هو فيها خمر خلاص، إنما يروح مستثني من الخمر حاجة لا فيها غول. الغول يعني إيه؟ غول يعني إيه؟ في الإنسان غدة، هنا غدة في التوازن. أول حاجة تعملها الخمر تتسلط على غدة التوازن فيترنح بقى وإيه، وبعدين يقولين على الأول يزعلنا ويعمل بقى، وبعدين العقل ينستر. هذا الغول يغتال توازنه ويغتال ايه خمرة الاخرى. مش كده، خمرة الدنيا هتديك المسرة اللي هي انت جدها انت في ايه، في خمر الدنيا، انما لا فيها غول. طيب وتاني: ولا هم عنها ايه ينزفون. يعني ايه؟ ما هو النزف؟ النزف لفظا ومعنى هو النزح، ينزح. لما تقول بينزح البير يعني ايه؟ بيطلع منه شوية اتباعا كده، ينزح ينزح ينزح. أهو النزف إخراج ما في الجوف على مراحل. إحنا في تكوننا الصحي تكوين السليم الجوف بيطلع أشياء بره، ينزف يطلعها، إنما لسلامة. فمثلا سماخ الودن مش بيطلع من البدن؟ طب البول العادي مش بيطلع من البدن؟ العرق مش بيطلع من البدن؟ إنما إيه؟ دي في سلامة، إنما فيه نزف بغير سلامة، وهو يبقى بطنه ملانة ما أكل ولن يتقايق. أهي يتقايق دي ما بيجيش إيه؟ خمر الدنيا يتعمل كده، ينزف ما في بطنه، مرة يتقايق ومرة إذا خلت من الطعام تروح جايبة من الجرح نفسها وتطلع دم. يقولك فلان فلان بينزف دم، بينزف أو يبول أكثر مما إيه، يبقى عنده سلس. يبقى دي خمر الدنيا تصنع ذلك، ولكن خمر الآخرة مع أنه بيجيب المثل إنما هيعمل إيه في المثل؟ ينفي من المثل مضره.